ها أرجاءها خطب جسيم وغادر هذه الدنيا الزعيم زعيم العلم والفتوى بعصر خوات فيه العزائم والفهوم ها أرجاءها خطب جسيم وغادر هذه الدنيا الزعيم زعيم العلم والفتوى بعصر فوات فيه العزائم والفهوم أصاب العين في الإسلام منا فما قلب لنا إلا كليم ونؤمن بالقضاء رضا وصابرا وإن صرع القوى وقع أليم بفقدك قد طعمنا الحلو مرا وخيمت المآسي والهموم فمن للمعضلات إذا اشمخرت وحار أمام سورتها الحليم وإن العلم موفور ولكن بلا رفق شظايا أو سموم فيا عبد العزيز وأنت حي تسنمت المكارم يا كريم وما خلناك منتقما لنفسك إذا جلف تطاول أو زهيم زهدت بهذه الدنيا احتسابا وكم أثرى بها قزم دميم أعزي كل من صلى ولبى وواحد ربه وله يقوم أعزي كل أرملة وطفل تياتم في مرابعها يهيم أعزي الجاليات بكل صغع فما من واحد إلا يتيم تقرحت الجفون على الرباس وماذا يصنع الدمع السحيم وفي يوم الجنازة قد شهدنا جماهيرا وشاهدها غريم ألا يا صاحب القدح المعلى أمنت وفي أعاليها تقيم فها أرجاها خطب جسيم وغادر هذه الدنيا الزعيم زعيم العلم والفتوى بعصر خوات فيه العزائم والفهوم فها أرجاها خطب جسيم وغادر هذه الدنيا الزعيم زعيم العلم والفتوى بعصر خوات فيه العزائم والفهوم خوات فيه العزائم والفهوم.